بالعربي بالانجليزي بالروسي، حبيت بالصيني بالهندي بعد، حبيت للجميع. شكرا ابو ظبي صد. من يا جماعه شفتوا اول شيء انا اخذته الخريطه بالعربي، هذه دليل المدينه الترفيهيه، فيه كل الفعاليات اللي نقدر نسويها هنا، وبعد هذه خريطه المكان. دقيقه، بيت الفكره مره فيها عن المكان كامل. فهمت ليش هذيك المره ما لفيت المكان كامل، لانه مره كبير. لما طلعت شفت ناس مصورين باماكن ثانيه فاستغربت، عشان كذا هنا موجود عندنا. لا دقيقه بقرا لكم. محيط ابو ظبي وايش اللي فيه، محيط يجمعنا وايش اللي فيه، دخلته هذا، ومنطقه صخريه دخلته، محيط الكائنات الصغيره ما اعتقد دخلته، المحيط اللانهائي والمحيط الاستوائي، المحيط القطبي. اوه ماي جاد، اماكن كثيره. تعالوا تعالوا.